يك انت مغطوم بي يك تكنغو انت اللي كاينه وايا يا يا وايا يا انت اللي كاينه يا رديتيني زومبي نعض فراسي وانت مهنيه وايا يا يا وايا يا انت مانيه يك انت مغطوم بي يك تكنغو انت اللي كاينه وايا يا يا وايا يا انت اللي كاين تيني زومبي نعض فراسي وانت مهني يا وي يا يا وي يا وانت مهني شوفا قلبي جداز عليك وما زالش باطي سيريش بيك وسط بوقاري وما لبسناش سماطي يمكن الامور حاجة شابة ما تدارش الفقارة غالي عندهم الحبة ستو غيبان سوفريش في غيابك اما عرف شو مقولو فات وقلبي عمرو ما بغى يزمحو فيك الدرام تولي العيشة حارة شخلانا الصحة لا غدرات الباقي جاسرة لي ضحكو في الدنيا محال يضحكو في الاخرة لي باقي داير النية بربي جرحو لابرا ما يحبوش رجال يحترمو غير الارقى انتي شيرة العابة تدي مني اديري دار توي يا يا وي يا وديري دار يا كيرك كدابة تخبي مني تقولي في دارك وي يا يا وي يا تقولي في دارك ما تقولوا لي والو خلوني تانجي انا نقول لي هذاك حالي وحوالو يا مره نسوفري مره نفاجي بيها ما تقولوا لي والو خلوني تانجي انا نقول لي هذاك حالي وحوالو يا مره نسوفري مره نفاجي بيها يا وليتي اوكي صيدي سيدي نبقى وكومين يا نبقى في الفيد نصبر راسي نرمي لباسي ورايا ونزيد يا وليتي اوكي صيدي سيدي نبقى وكومين يا نبقى في الفيد نصبر راسي نرمي لباسي ورايا ونزيد ما تعرف قيمة الحاجة تتقدى حياة زوينة كل شي كاي صعيب تفهمة يا خلي المسرارة تموت بسمة مش غندير بحبك انتي باغياني أمة سيري بلا ما تقولي باي مبغيتش نبقى آمي خليني نروح بيتي لمت بلا ما تعزي صافي القلب وقلاصي غنرمي قاع الفاصي ويا يا ويا يا نرمي ونزيد ايا يا ويا يا نرمي ونزيد العابة تدي مني اديري دار توي يا يا وي يا وديري دار يا كيرك كدابة تخبي مني تقولي في دارك وي يا يا وي يا تقولي في دار انتي شيرة العابة تدي مني اديري دار توي يا يا وي يا وديري دار يا كيرك كدابة تخبي مني تقولي في دارك وي يا